طبعا في ظل هذه النقاشات الحامية في قضايا والله الشيخ فلان أصاب أم أخطأ كذا كذا، سبحان الله كان ظهر ناس منكرين للسنة. طبعا لم يكن أثرهم قويا لسبب بسيط، يعني أنه كان هناك كثير من الناس اللي يردون عليهم، طعونات في الصحابة، ناس قبورية، ناس كذا، ناس، لكن ناس متعلمنة. يعني مسألة الرد على هؤلاء أهم من قضية النقاش هذا الشيخ فلان أصاب أو أخطأ، علما أن مسألة الشيخ فلان أصاب أو أخطأ يعني أحيانا يكون لها أثر علمي كبير، فينبغي التنبيه على هذه المسألة. لكن الاستغراق في هذا خطأ مع وجود مخالفات أعظم أعظم أعظم بكثير، ويقع الكثير من العامة اليوم. أنا مصدوم من فكرة كثير من العوام عن السنة النبوية، كثير منهم يتحدث يظن أن البخاري جاء وافترع كتابه هكذا ووضعه، ولا يدري أنه لا يوجد حديث في البخاري إلا وهو في مصادر أخرى غير البخاري، وأن هناك مئات الكتب الحديثية قبل البخاري، وأن هناك عشرات الفقهاء الذين أفتوا بالفقه من ألفه إلى يائه، والبخاري جاء على عبقريته الفذة، جاء بعد عملية علمية عظيمة جدا، فجمع الأحاديث اللي أجمع الناس عليها على تصحيحها والإفتاء بها، فجاء كتاب أصح كتاب. خلاص يعني ما هي معضلة كبيرة يعني. والكتب اللي هي أضخم من كتاب البخاري بأضعاف أضعاف كثيرة، يعني الطبري فقط في في في سورة البقرة والفاتحة روى 6500 حديث وأثر، هذه 7/8 صحيح البخاري في سورة البقرة فقط. البخاري كتابه فعلا مختصر، يعني جدا مختصر، لكن كثير من الناس لا يفهم. فتثقيف العامة في علميا كان يعني حصل هناك تقصير شديد. طيب، فمجموعة من الشباب اللي يعني وجدوا بعض العيوب في هذه العملية، في هذه الصحوة، في هذا السلوك الدعوي، بقوا يعني منكمشين وينظرون ويعانون، وتارة يقومون وتارة يجلسون وتارة يعثرون وتارة، إلى أن جاءت بعض الأحداث السياسية التي ساهمت في إضعاف الكثير من الدعوات القوية في عدد من الأماكن، وفقدان الناس الثقة بمجموعة من الشخصيات التي كانت شخصيات علمية مرموقة، أو بفقدان هذه الشخصيات حريتها، أو إلى آخره أسباب، فحصل نوع من الفراغ. هذا النوع من الفراغ جاء بعض الناس يسده، اللي هو بعضهم من الشباب أولئك الأوائل. طبعا حقيقة هذا الفراغ أدى إلى إشكاليات كبيرة، ولم يكن أحد مستعدا له، بما فيهم بعض كبار ناقدي أخطاء رموز الصحوة. أو ففي بعض البلدان صرنا نسمع بانتشار إلحاد، انتشار نزع حجاب كذا كذا إلى آخره مع الأسف. فهذا فراغ صار الأمر يعني أشبهه بسقوط الدولة العثمانية، التي كان يعني الناس كانوا متضايقين من أخطاء عظيمة عندها، فلما سقطت ما كان أحد مستعد، يعني ظنوا أنهم سيقيموا مملكة عربية، ثم جاء من هو أسوأ بكثير من الدولة العثمانية، الاستعمار. فهذا إلى حد كبير يشبه هذا الذي نعيشه. فجاء بعض الناس، بقي من الناس من فيه خير من آثار الصحوة القديمة، وهو نافر من مجموعة من رموز هؤلاء المشيخة، وصار يخلط فيهم الحابل بالنابل، ومع ذلك يريد خطابا دينيا، لا يريد أن يذهب إلى اليسار أو حتى إلى أمثال عدنان إبراهيم. أو فوجد مجموعة من هؤلاء الشباب، الذي هؤلاء كيف تعاملوا مع الموضوع؟ لم يكونوا مستعدين نهائيا لأن يكونوا مربين. مع الأسف كثير من الأخطاء التي كانت يعني تقع من أولئك وجدناها أعظم في هذا الجيل الجديد، بل كثير من أصحاب الجيل الجديد يعني صار مثل اللي أسقط نظام سياسي وجاء بعده، فيصير كل همه أنه يذم النظام السياسي القديم أكثر من أنه يبني نفسه. بل أصلا هو ليس عنده مادة جديدة عن الماضي ويخاف أنه يكرر الآخرين، فصار خلاص دائما ينقد ينقد ينقد، حتى وصل أمر بعضهم إلى دركات صوفية وإباحة شرك، وبعضهم بدأ يضرب الصحابة والنفس الأموي عند السلفيين وإلى آخره يعني. فصارت مجموعة من الإشكاليات أيضا.